الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمده سبحانه وتعالى على آلائه العظمى ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. يا من إذا ناديت يا مولاي لباني، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، أعصي فتسترني، أنسى فتذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين متعاقبين بتعاقب الليل والنهار إلى يوم الدين. جذع من النخل القديم تألما، لو كان يدرك منطقا لتكلما، لما رأى طه يبدل غيره أبدى أنينا من جواه مترجما. من شاء أن يلقاه راض باسما، صلى عليه مدى الحياة وسلما. إن الوصية أولا هي تقوى الله وطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب، أيها السادة، سنتحدث اليوم عن موقف عظيم وعن مشهد رهيب من مشاهد ذلك اليوم. بينما الناس في أرض المحشر حفاة عراة غرلا قد بلغ بهم العطش والجوع مبلغه، دنت الشمس من فوق الرؤوس وتصبب العرق كل بقدر عمله، وبينما هم كذلك إذ يأمر الجبار جل جلاله بأمر عظيم، يأمر بأن يؤتى بجهنم. تذكرنا في لقاءاتنا الماضية من سلسلة خطب تذكر لتستعد حقيقة الدنيا واللحظة الأخيرة وأول ليلة في القبر وهول المطلع وحقيقة البعث والحشر ودنو الشمس وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وسنقف اليوم مع مجيء جهنم، حيث يؤتى بها وأهوالها وأنكالها وسلاسلها وأغلالها، وقد اشتد جحيمها وغلا حميمها وكثر زقومها وغضب زبانيتها. أيها الأحباب، إنه مشهد يسلب العقول والأبصار، مشهد مجيء جهنم الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان الإنسان وأنى له الذكرى. جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لا إله إلا الله. 4,900,000,000,000 ملك يجرون جهنم إلى أرض المحشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الأعداد الهائلة من الملائكة بقوتهم وعظمتهم يجرون جهنم، يأتون بها إلى أرض المحشر جرا، فكم سيكون حجم جهنم إذا كان ذلك الكم الهائل من الملائكة يجرونها؟ وعندئذ ماذا يحدث للناس؟ اسمعوا ماذا قال ربكم: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سبحانك يا رب. جهنم ترى وتزهر؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل أو ادعى غير والديه، إلى أن قال: فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل: يا رسول الله، وهل لها عينان؟ قال: أوما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال السدي رحمه الله: تراهم من مسيرة 100 عام، وأول ما ترى الكفار تفور وتزفر وتكاد تميز من الغيظ، أي تكاد ينفصل بعضها عن بعض من غيظها على من كفر بالله وجاهره بالمعاصي والآثام. قال ابن الجوزي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فيراها الخلائق كلهم وهي تغتاظ على العباد وتغضب لغضب الجبار وتتغيظ وتتسعر. عليها 70,000 زمام من حديد، قد تعلق بكل زمام 70,000 ملك من ملائكة النار يحبسونها عن الخلائق، وهي تريد أن تنفلت من أيديهم وتأتي على أهل الموقف. والملائكة التي يحبسونها وجوههم مثل الجمر، فإذا تكلم أحدهم تناثرت النار من فيه. نعوذ بالله. بيد كل واحد منهم أرزبة من حديد من نار، فيها 72,000 رأس من نار كأمثال الجبال الراسيات العظام، ورؤوسها كرؤوس الأفاعي، وهي أخف في يدي الملك من الريشة، وأعينهم زرق ووجوههم كلحة، قد خلقوا من نار السموم. فتريد جهنم أن تنفلت من أيديهم من غضب الجبار جل جلاله. فإذا جاءت جهنم بأمر الله تعالى جاءت بالهول الأكبر والفزع الأعظم، فيخرج من نفسها وهج شديد، ويسمع من جوفها دوي سلاسل الحديد. فإذا قربت من الخلائق سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها شهيقا، ورأوا لها حريقا. فإذا نظرت في أهل المعاصي ثارت وفارت وأرادت أن تثب عليهم، فاغتاظت وتحمحمت إليهم وأرادت أن تأتي على جميع الخلائق، وتريد أن تنفلت من أيدي الخزان، فتهرب الخلائق فلا يجدون منفذا ولا مكانا يستغيثون إليه. وينادي منادي: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال تعالى مصورا شدة الهول: ويا قوم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم التناد يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقيل أن جهنم أعاذنا الله منها وزحزحنا وإياكم برحمته عنها إذا نظرت إلى الكفار والمنافقين والفجار وأصحاب الخطايا والأوزار زفرت زفرة شديدة. فلو كانت الدنيا باقية لانهارت جبالها ويبست أشجارها وأزهارها وجفت عيونها وأنهارها من شدة حر جهنم. ولو كان ثم موت لمات الخلق كلهم ثم تزفر زفرة أخرى أعظم من الأولى فلا تبقى دمعة في عين إلا قطرت ويغلب بياض العين على سوادها وتبلغ القلوب الحناجر ولا يسأل أحد إلا نفسه البر والفاجر. ثم تزفر الثالثة وهي أعظم من الأولى والثانية فلا يبقى أحد من أهل الموقف إلا وجثى على ركبتيه حتى خليل الرحمن إبراهيم وجميع المرسلين عليهم السلام إلا ما خلا من حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فإنه لا يسأل عن هول النار فقد خلصه الله من أهوالها. ثم تزفر الرابعة وهي أعظم من الأولى والثانية والثالثة فتلقى الزبانية على وجوههم أجمعين وتفر الخلائق كلهم هاربين ويتعلق جبريل وميكائيل عليهما السلام بساق العرش وكل ملك ينادي: نفسي نفسي لا أسألك اليوم غيرها. فإذا هربت الخلائق وجهنم تريد أن تأتي عليهم وقد غلا بعضها في بعض ويقلب بعضها على بعض ولا يبقى غل ولا سربال ولا سلسلة ولا قيد ولا حية ولا عقرب إلا ألقت الكل على متنها ولسان حالها يقول: الحمد لله الذي خلقني لينتقم بي ممن عصاه ولم يجعل شيئا من خلقه ينتقم به مني. إلهي قد اشتد بلائي وأخمدت ناري وغلا حميمي وزقومي وكثر نتني وغسليني وأكل بعضي بعضا. إلهي عجل بأهلي فوعزتك لأنتقمن لك ممن عصاك واتبع هواه وجحد آياتك وكذب رسلك وجعل معك إلها غيرك. لا إله إلا أنت. وليس ذلك فقط، بل يحدث ما تشيب منه الرؤوس وتنخلع له القلوب. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، إني وكلت بثلاثة. لمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. مشهد عظيم، مشهد خروج عنق من النار لتلتقط هؤلاء كما يلقط الطير الحب، ثم تمر أمامهم فيراها كل من في الموقف قال الله عز وجل مصورا لذلك المشهد: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أي قدم الحياة الدنيا على الدين وأتبع نفسه هواها، ما هي النتيجة؟ قال: فإن الجحيم هي المأوى. ويسجل القرآن الكريم جزاء كل جبار عنيد، فيقول في سورة إبراهيم، يقول الجبار جل جلاله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فإذا اقتربت من الناس زفرت زفرة شديدة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم إلا وسقط على ركبتيه. قال الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه، حتى إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، وحتى عيسى عليه السلام ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا المشهد وفي الحر الشديد والزحام الرهيب وفي هذا التدافع، في هذا الموقف الذي ترتعد منه الفرائس وتشيب له الرؤوس ويهتز له الوجدان، فإن الأنبياء حينما يرون ذلك لا يملكون إلا أن يقولوا: اللهم سلم سلم. هذه دعوتهم يومها، والكلام مقتصر عليهم دون غيرهم. يومها تذهل كل مرضعة عن رضيعها، وتضع كل ذات حمل حملها، وينتاب الناس الهلع والرعب حتى تظنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ثم يبدأ العرض. العرض على من؟ العرض على جهنم، حيث يعرض عليها الكفار. يعرض الله عز وجل جهنم للكفار يوم القيامة، يبرزها لهم ويظهرها بحيث يرونها، يراها كل الكفار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. والغرض من عرض النار وما فيها من أدوات العذاب هو إدخال الفزع في قلوب الكفار وحتى يعرفوا ما سيلاقونه من الألم. يقول سبحانه وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال جل جلاله: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي ينظرون بطرف أعينهم لا يستطيعون أن يباشروا النظر إلى جهنم. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وعندها يتذكر الكفار ما حدث لهم في الدنيا، يتذكرون تلك الأيام القلائل التي عاشوها، يتمنون ويودون لو أنهم أدوا ما عليهم في حياتهم الدنيا لكانوا نجوا اليوم من الخزي والعذاب. اسمعوا إلى حسرتهم وماذا يقول الله عز وجل عنهم مصورا لهذا المشهد: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يريدون الرجوع إلى الدنيا حتى يكونوا مؤمنين، لكن هيهات هيهات هيهات هيهات. كل هذه المشاهد المفزعة والأهوال العظيمة، إلا أن هناك فئة من الناس عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم في كتابه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فينادي ربنا جل جلاله في أهل الموقف: يا عباد، يا عباد، لا خوف عليكم اليوم، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هؤلاء الذين ينادي عليهم ربنا ليؤمنهم من الفزع وليؤمنهم من جهنم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وقال جل جلاله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن أولئك الذين يؤمنون الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، وذكر منها: ويجار من عذاب القبر ومن الفزع الأكبر. روي عن كعب الأحبار أنه قال: والذي نفس كعب بيده، والذي نفس كعب بيده، لو كنت بالمشرق والنار بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغك من منخريك من شدة حرها. فيا قوم هل لكم بهذا قرار أم لكم على هذا صبر؟ يا قوم إن طاعة الله أهون عليكم والله من هذا العذاب، فأطيعوه. كان الصحب الكرام ومن سار على نهجهم من التابعين كانوا دائمي التذكر لهذا المشهد، مشهد المجيء بجهنم وغيرها من مشاهد وأهوال ذلك اليوم، لأن تذكر تلك المشاهد يكون دافعا لك للطاعات وزاجرا لك عن ارتكاب المعاصي والمحرمات. فتذكر مثل هذه المواقف، وتذكر هذه المشاهد التي أنت ذاهب إليها بلا شك ولا ريب. أحد الصالحين كان يسير في أحد الشوارع فرأى رجلا يشوي لحما ثم يبيعه، فإذا بذلك الرجل الصالح يقف أمام الشواية يبكي. فسأله البائع: لماذا تبكي؟ لا يوجد معك مال وتريد لحما؟ قال: لا والله لا أبكي على ذلك، لكن على ماذا تبكي؟ قال: أبكي على ابن آدم، الحيوان يدخل النار ميتا وابن آدم يدخلها حيا. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والربيع بن خثيم رحمة الله عليه تلميذ عبد الله بن مسعود، كان ماشيا على ضفاف الفرات، وهم يسيرون إذا بهم يمرون بحداد يصهر الحديد ويطرقه، فإذا بهم يرون ذلك المشهد فيتذكرون ذلك العذاب، فيقرأ عبد الله بن مسعود قول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فلما سمع الربيع بن خثيم تلك الآيات وتأمل ذلك المنظر الذي أمامه سقط مغشيا عليه، فأخذوه إلى بيته، ومكث عبد الله بن مسعود عند رأسه من الصباح حتى الظهر، فما أفاق إلا بعد الظهيرة. هكذا كانوا يتأثرون بآيات الله. كم تتلى علينا من الآيات، فهل اعتبرنا بها؟ فهل اتعظنا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وأن يسلمنا يوم الفزع الأكبر، نسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجرنا من عذاب جهنم، إنه جواد كريم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.